غضب غضب يا بطانقة فاه غضب غضب غضب يا بطانقة فاه غضب غضب غضب يا قريش يا أصل العرب غضب غضب يا بطانقة فاه غضب غضب غضب يا قريش يا أصل العرب غضب غضب لله والحق اقترب غضب غضب والله يا أمي وجب غضب غضب لله والحق اقترب غضب غضب والله يا أمي وجب غضب غضب نصي الحوثي الغضب غضب غضب شبنا عرقب القصب غضب غضب نصي الحوثي الغضب غضب غضب شبنا عرقب القصب غضب غضب بالجناب يحز النقب غضب غضب دكها الحوثي الذنب غضب غضب بالجناب يحز النقب غضب غضب دكها الحوثي الذنب غضب غضب لله بشعلها شباب غضب غضب بندقي قبل في النهب غضب غضب لله بشعلها شباب غضب غضب